صدمة ارتفاع يا يسوع ما بيننا نلمس الحضور بروحنا والذبايح تترفع لك يا يسوع المجد كلمة منا رب تحيي كل قلب بينادي محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن التايب بضم تتفتح عين الضرير محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن التايب بضم تتفتح عين الضرير محتاج لك والعدو يرجع مكان ما في سلطان ولا قوة غير لشخصك في الوسط تملى تشبع وتنور كل قلب فيك ارتباط محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن التايب تضم تتفتح عين الضرير محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن التايب تضم تتفتح عين الضرير محتاج لك لما هنشوف ربي مجدك نعرف ان وحدك كفاية يصغر العالم فعنا راح نشوف كله نفاية بالمراحل اسمع صراخنا وافتقدنا بالحياة محتاج لك يا إلهنا عز لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن التايب تضم تتفتح عين الضرير محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن التايب تضم تتفتح عين الضرير محتاج لك